السلام عليكم. اولا ما تنزلش تقرا التعليقات لان التعليقات على الفيديو ده هتكون مغلقه وهوضح السبب في اخر الفيديو. ثانيا خلينا نقدم الفايده الاساسيه من الفيديو ده في اول دقيقه. في وصف الفيديو اللي تقدر توصله بالضغط على العنوان هتجد 153 قناه مفيده غير مشهوره على يوتيوب. القنوات مصنفه حسب المحتوى، هتجد قنوات دينيه وعلميه وقنوات للبرمجه والتصميم والبيزنس والعمل الحر وقنوات خاصه بالتربيه والقراءه والكتب وغيرها. تقدر تروح للتصنيف اللي انت مهتم بيه وهتجد مجموعة من القنوات. بجوار اسم كل قناة هتجد كلمة او كلمتين بتوضح لك تفاصيل اكتر عن محتوى القناة دي تحديدا. لو ضغطت على اسم القناة هيفتحها لك وتقدر تشترك فيها لو عجبتك. ايضا في اخر القائمة هتجد رابط لملف واحد فيه كل القنوات بتصنيفاتها وروابطها. اتمنى انك تساعدنا في نشر هذا الملف مع اصدقائك او في اي مكان كمساهمة منك في نشر المحتوى المفيد اللي بتقدمه هذه القنوات. دي كانت الفايدة الأساسية من فيديو اليوم. لو حابب تعرف تفاصيل أكتر استمر في المشاهدة. من فترة كنا طلبنا من متابعي القناة إنهم يرشحوا لنا قنوات صغيرة وغير مشهورة على يوتيوب تكون بتقدم محتوى مفيد بحيث نساعد في نشر هذا المحتوى المفيد بين عدد أكبر من الناس. خلال فترة قصيرة كان عدد الترشيحات اللي وصلنا تخطى 5700 ترشيح، وبعد تفحص عشوائي لعدد من الترشيحات اكتشفنا ان الواضح ان تم تجاهل الشروط اللي ذكرناها تماما، ومعظم الترشيحات كان للأسف قنوات لا تقدم اي محتوى مفيد، فاضطرينا اننا نوقف استلام اي ترشيحات جديدة لان الامر اصبح صعب التعامل معاه، واكتفينا بما تم استلامه واللي كان اكثر بكثير من توقعاتنا. صراحة انا لما عملت الفيديو كنت متوقع يوصلنا قرابة 500 قناة مثلا، يعني عدد يمكن فلترته وتقييمه بدون استهلاك قدر كبير من الوقت والجهد، لكن اللي حصل طبعا خلاف ذلك. وصلنا اكتر من 5700 ترشيح كما ذكرت، وبعد حذف الترشيحات المكررة اللي معظمها غالبا كان من اصحاب القنوات انفسهم اللي بيرسلوا قنواتهم عشرات المرات للأسف، وصل العدد لقرابة 3200 قناة مختلفة. وهنا بدأت رحلة المعاناة، لأن الآن أصبح مطلوب مننا الدخول على كل قناة من الـ 3200 قناة ونحدد إذا كان تنطبق عليها شروط الترشيح من الأساس أم لا. المرحلة دي شفنا فيها العجب العجاب حقيقة، من أول قنوات الأغاني وحالات واتساب الرومانسية لقنوات عليها فيديوهات شخصية لأصحابها لقنوات فاضية تماما ومفيهاش أي فيديوهات. المهم عدد القنوات اللي تخطى المرحلة دي كان قرابة 680 قناة، دول اللي بينطبق عليهم الحد الأدنى من الشروط، يعني بيتكلموا في موضوعات مفيدة وعدد متابعي القناة لا يزيد عن 50,000 متابع، وباقي 3200 قناة لم تنطبق عليه الشروط أصلا، خاصة شرط تقديم محتوى مفيد. ال 680 قناة اللي تم اختيارهم دخلوا مرحلة تصفية جديدة، مرحلة نتأكد فيها من جودة المحتوى وعدم احتوائه على مخالفات لا نقبلها، وطبعا ده يتطلب الدخول على كل قناة من 6800 قناة ومشاهدة فيديو أو أكتر لتحديد جودة المحتوى وعدم وجود مخالفات. المرحلة دي تطلبت مني مشاهدة مئات الفيديوهات واستهلكت كثير جدا من الوقت. المهم في النهاية وصلنا لقائمة الفيديوهات النهائية، حاولنا نصنفهم عشان نسهل على المتابعين تصفح القنوات دي والوصول بسرعة للقنوات اللي ممكن تفيدهم حسب اهتماماتهم. أكثر ما أخشاه إن المجهود ده كله يكون بلا طائل، لأن اعتقادي إن كثير من الناس هيكسل يتفحص القائمة أصلا، وممكن يلقي نظرة سريعة ويدخل على قناة أو اتنين وبعد كده يزهق وينسى الموضوع. لذلك رجاء لا تكتفي بأنك تشترك في القنوات اللي انت مهتم بيها، ياريت تشاركها مع آخرين. في الوصف هتجد رابط لملف فيه كل القنوات مع التصنيفات والروابط، شارك الملف كله أو حتى انسخ تصنيف معين تكون مهتم بيه وشارك قنواته مع أصدقائك. أصحاب القنوات دي بذلوا مجهود كبير في صناعة المحتوى المفيد اللي بيقدموه، لكن معظمهم لا يعرف الناس بوجودهم من الأساس عشان يستفيدوا من محتواهم للأسف. ختاماً حابب أوضح بعض الأمور وأرد على بعض الأسئلة المتوقعة. أولاً من المستحيل طبعاً أني أكون شاهدت كل الفيديوهات لكل قناة تم اختيارها، لذلك لو صادف واحدة منهم اتضح أن كان فيها مخالفات شرعية مثلاً فإحنا غير مسؤولين عنها، إحنا بذلنا ما في وسعنا لتجنب ذلك. ثانياً مش كل القنوات اللي تم استبعادها من القائمة النهائية فيها مخالفات شرعية أو جودة المحتوى فيها سيئة، أحياناً المشكلة بتكون إن القناة بتتكلم في أمور كثيرة متفرقة بشكل بيقلل المنفعة منها بشكل كبير. أيضاً بعض القنوات كان متخصص جداً وبالتالي مش هتهم غير شريحة محدودة جداً جداً من المتابعين، يعني قناة مثلاً بتغطي مادة دراسية واحدة لصف دراسي معين، أو بتغطي تخصص علمي نادر صعب تجد حتى عشرات المتابعين عندنا يكونوا مهتمين بيه، أو قناة بتعلم لغة معينة غير مشهورة. المشكلة إننا لو وضعنا كل القنوات دي في القائمة، القائمة هتكون كبيرة جدا جدا بشكل يفقدها أي قيمة، لأن الغالبية العظمى هتكسل تتصفحها من الأساس. لكن في الوصف أيضا هتجد رابط لملف فيه 680 قناة نتيجة المرحلة الأولى من الفرز، اللي هي كل القنوات اللي بتقدم محتوى مفيد بغض النظر عن الجودة والتخصص. اللي حابب يقوم بنفسه بفلترة القنوات دي وتصنيفها ونشرها بطريقته هيجد الرابط في الوصف. ثالثا، طبيعي اختياراتنا مش هتعجب كل الناس، وبعض أصحاب القنوات هيكون شايف إن قناته مهمة وأفضل من كل القنوات اللي احنا اخترناها، حتى لو كانت قناته ما فيهاش غير مقاطع من أفلام كوميدية هابطة ونشره ليها غير قانوني أصلا. والفئة دي بالذات هي اللي أنا قفلت التعليقات عشانهم، وإلا فإن التعليقات هتمتلئ بالروابط غير المفيدة والاعتراضات بل وربما الشتائم. احنا حاولنا نساهم باللي نقدر عليه في نشر المحتوى المفيد. مساهمتنا ممكن ما تعجبش ناس كتير، بس في النهاية احنا مش مطالبين بشيء اتجاه أي شخص بشكل خاص. احنا مش إدارة موقع اليوتيوب، ولا احنا جهة حكومية مطالبة تعامل الجميع بالتساوي بغض النظر عن توجهاتهم. بالتأكيد اختياراتنا تأثرت بتوجهاتنا، ده طبيعي، بل وأعلناه بوضوح في الفيديو اللي طلبنا فيه من الناس يرسلوا ترشيحاتهم. هي في العموم كانت تجربة مفيدة، اتعلمنا منها بعض الدروس اللي بإذن الله نستفيد منها مستقبلا. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.